محرم فؤاد وكلمات صلاح أبو سالم ونغمات عبد العظيم عبد الحق ويادي البنية. تحاتي بالحنان بالحنان مروية يا دي البنية الباب باب الهوى اللي ملوش حجاب لقيت عيون بالحب جاية تسمي بتقول لي مين قلت الهوى غلاب فرشت بساط الحب من قدامي انا قلت والله حققت أحلامي أنا شطي وانت الموجة جاية عليا صباح تحاتي بالحنان بالحنان مروية يا دي البنية طرز الفستان بخيط الحب دوبني دوب الشوق وليه ليه الغل يما عصابك بينك بعقد الفل قالت لي مين قلت لها طيف الحب فرشت بساط الحب من قدامي انا قلت والله اتحققت احلامي انا شطي وانت الموجه جايه عليا صباح حياتي بالحنان بالحنان مرويه يا دي البنيه مش انا لا هو انا الموعود انا الموعود باحلى صبايا احلى صبايا مول عيون السود اللي في خدودها فيها غمزتين حلوين رسمين على خد القمر عنقود فرشت بساط الحب من قدامي أنا قلت والله اتحققت أحلامي أنا شطي وانت الموجة جاية عليا صباح تحاتي بالحنان بالحنان مروية يا دي البيت